لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبعد، فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس من عادتي أن أقف عند خطب المناسبات، لعلمي أن جل المستمعين إذا سمعوها خطبة مناسبة أداروا ظهر أفكارهم حتى ينتهي الخطيب. ولكن ليس من الأمانة ألا نصل الناس ولا نعرف الناس بما يصلهم بنبيهم ودينهم وقرآنهم، وما يصل الناس في أيامنا هذه ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس صلة حقيقية بالنبي الكريم، وحب صادق واقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام، ليس هروبا من الواقع ولا بما ينتظرنا على أرض جنوب دمشق. وأملنا بالله عز وجل كبير، وعدونا الدنيا بما فيها من عدو حاقد يتربص بنا، إلى متآمر قريب أو بعيد لا يركب فينا إلا إلا ولا ذمة، إلى مستهتر بأوضاع المسلمين ولو كان من أبناء جنوب دمشق، لا يعنيه إلا نفسه ولا يهتم إلا بشأنه أو ربما بفصيلته أو بجماعته. وكل هؤلاء أعداء للمسلمين، علموا بذلك أم لم يعلموا؟ وأملنا كما قلنا بالله عز وجل كبير أنه لا يضيعنا، وواقعنا معروف مكرور حاله عندما نقول إنما هو بلاء لا يرفع إلا برفع أسبابه. لذلك أردت أن تكون هذه الخطبة لا خطبة مناسبة، ولكنها خطبة أو خطبة تصلنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا عاما هجريا جديدا. نسأل الله العلي القدير أن يجعله عام فرج وعام نصر للإسلام والمسلمين وتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر من خلال هذا العام الهجري الجديد هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. والهجرة حادث غير مجرى التاريخ كما يقول الشيخ شوقي أبو خلي رحمة الله عليه، ولولا الهجرة ما كانت مكة والمدينة، ولا كانت دمشق ولا بغداد، ولا كانت الأندلس، ولا كانت أمة إسلامية ظهرت على مسرح التاريخ كما يقول الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه. لولا الهجرة ولولا آلام مكة ما سطع نور المدينة، ولولا الهجرة لما تعلمنا أن الإعداد قبل الإمداد، ولولا ليالي الجوع وشدة الحصار التي عانى منها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام في شعب أبي طالب لما نتجت هداية العقبة. وبالهجرة علمنا أنه لا غنى لهذه الأمة عن تضحيات الجسام تظهر من خلالها صدق تعاملها مع دينها. وبالهجرة تعلمنا أنه لا بد من إعداد صادق لنصر وعد الله به عباده المؤمنين. وعلمنا أنه لا غنى لمؤمن لصاحب صادق ولو كان نبيا. وبالهجرة علمنا أنه قضي على الشرك وأهله، ولولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبقي أبو جهل وذريته يحكمون. ولولا الهجرة لاستمر أبو لهب وأتباعه للناس يسوسون. دروس وعبر من هجرة سيد البشر نعيشها مع حضراتكم في هذه الدقائق المعلومات، عبر ينتفع بها المسلم حياته كلها إن كان صادقا في انتمائه لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم أولا أنه لا صلة لبداية عام هجري بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل كتاب السيرة قالوا إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، والذي اختار أن يكون العام الهجري في محرم إنما هو سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه بمجمع من الصحب الكرام. ولكننا نذكر هذه الهجرة كلما دخل علينا عام هجري جديد. ثم لا بد لنا أن نعلم أن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت هروبا، وحاشا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتهرب من تحمل المسؤولية، وما كانت لراحة ولا الدعاء ولا هروبا من تحمل أعباء الدعوة، ولكنها أسلوب لنشر هذا الدين وطريقة للحفاظ على الدعوة من بغي الباغين واعتداء المعتدين. فهل يعلم الذين يدندنون صباح مساء على الخروج وترك البلاد لمصيرها ويدعون أنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعملون لخروج من أجل أن يحملوا هم الجهاد وهم الدعوة إلى الله عز وجل، أم هم الواحد منهم هو راحة بدنه وراحة فكره وقلبه؟ هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت هروبا من تحمل مشاق الدعوة، ولكنه خروج بهذه الدعوة بميدان لها فسيح. لذلك لم تكن بدعا من القول ولا بدعا من العمل، وما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أول من هاجر من الأنبياء والرسل، فهذا خليل الله إبراهيم بعد أن دعا قومه إلى التوحيد الصادق وإلى العقيدة الصحيحة تآمروا عليه ومكروا به فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا كريم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يأتيه الأمر من الله فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فالهجرة إيجاد أرض خصبة لنشر دين الله عز وجل مع تحمل مشاقها ومتاعبها. لذلك كانت نقلة نوعية فيها من الدروس والعبر ما يكفينا لتعاملنا في كل جوانب حياتنا إن صدقنا في انتمائنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وأول هذه المواعظ نجد أنه من يتأمل حادثة الهجرة يجد دقة في التخطيط ودقة في الأخذ بالأسباب من بدايتها إلى نهايتها، تخطيط مسدد بالوحي في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن التخطيط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جزء من التكليف في كل أمر طولب به المسلم في حياته، تخطيط مسدد بوحي من الله عز وجل، وعمل وفق خطة مدروسة، هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الذين يعيشون الحياة فوضى هملا بعفوية دون تخطيط ولا دراسة ولا تمحيص لا يجدون غير الذل والهوان على أنفسهم أولا وعلى مجتمعاتهم والمسلمين ثانيا إذا كانوا من الذين أوطت بهم المسؤولية. وقد رأينا في محنتنا وشدتنا أمثال هؤلاء الكثيرين الذين لا يعيشون إلا على أمل، وإلا على فوضى، وإلا على عدم تخطيط، ليجدوا بعد ذلك نتائج لا ترضي غير عدو الله عز وجل. لذلك نرى من نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الإذن بالهجرة شرع صلى الله عليه وسلم بتنفيذ تلك الخطة المدروسة كمال الدراسة. ذهب في وقت شديد الحر حيث يأوي الناس إلى بيوتهم، ذهب في ذلك الوقت حيث لا يوجد أحد في الشوارع، ذهب إلى صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر الهجرة، ثم ذهب متلثما زيادة في إخفاء نفسه. لما دخل على سيدنا أبي بكر أمره أن يخرج من في الدار زيادة في سرية الأمر، ولما أخبره بالهجرة ما بلغه أين الوجهة، وإنما قال له إنما هي الهجرة. ثم خرج من باب خلفي من بيت سيدنا أبي بكر الصديق. ثم بعد ذلك لما أزمع الأمر على الهجرة وضع سيدنا علي في فراشه ليخدع الكافرين أنه ما يزال في بيته، ولما خرج صار بطريق غير مألوفة معتمد على رجل خبير بمسالك الصحراء ومسارب البادية، وانتقى بعد ذلك شخصيات عاقلة يثق بها كمال الثقة لتكون عونا له في إتمام ذلك الأمر الخطير. اختار سيدنا أبا بكر بأمر من الله ليكون الصاحب بالغار، واختار ابنه عبد الله بن أبي بكر الصديق لينقل لهم الأخبار، ثم اختار السيدة أسماء ذات النطاقين لتنقل أو لتأتي لهم بالطعام، ويأتي بعد ذلك دور ذلك الراعي البسيط ليخفي الآثار أو ليخفي الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي إليه بالغار. وما ترك رسولنا صلى الله عليه وسلم سببا صغيرا ولا كبيرا من أسباب النجاة إلا وسلك، ثم قال بعد ذلك لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أدب جم عظيم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه الصادقين من هذه الأمة، أن يتعاملوا مع الأسباب وكأنها كل شيء، وأن يتخلوا على الأسباب، وأن يتكلوا على مسببها وخالقها وكأن الأسباب لا شيء. فهل تعاملنا مع أسباب النصر؟ هل تعاملنا مع أسباب التمكين؟ هل تعاملنا مع أسباب الثبات على الأرض؟ ثم بعد ذلك يأتي الدعاء لله عز وجل، وعند ذلك يستجيب الله للصادقين، يستجيب الله عز وجل لأقوام أرادوا النجاة لبلادهم وأوطانهم ودمائهم وأعراضهم. ومن دروس الهجرة أنها تضحية عظيمة، ما كانت نزهة وما كانت سياحة، وإنما كانت تضحية بأعز ما يملكه الإنسان. رسولنا صلى الله عليه وسلم أمضى طفولته في مكة المكرمة، ثم صباه بعد ذلك وشبابه وكهولته، وله فيها ذكريات وآلام وآمال. ها هو صلى الله عليه وسلم يذكر حرب الفجار وما فيها من مقاومة للظلم والظالمين، ويذكر حلف الفضول وما فيه من دعوة لمكارم الأخلاق، يذكر خديجة التي كانت بلسما لجراحه وتخفيفا عن آلام الدعوة، وما يجده من كفار قريش يترك كل ذلك، ثم يلتفت إلى مكة المكرمة ويقول: والله إنك لأحب بقاع أهل الأرض، بقاع الله عز وجل، وأحب أرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. خرج صلى الله عليه وسلم لمكة وقلبه مزروع فيها، يعلمنا أن الدين لا ينتصر إلا بتضحيات الجسام. وكذلك سيدنا الصديق رضوان الله تعالى عليه يعلم هذه الأمة كيف أن نصرة بأسرها تكون خدما لدين الله عز وجل. كان سيدنا الصديق خدما لرسول الله ولدين الله بنفسه وبماله وبأبنائه وبابنته وبالراعي الذي يرعى لهم الأغنام، يعلم هذه الأمة كيف تكون التضحية وكيف تكون نصرة هذا الدين بكل ما أوتيت من قوة. وفي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء وعتب للمتخلفين عن نصرة رسول الله ونصرة دين الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. إن تتخلوا عن نصرة نبيكم فإن الله تولى نصرته. إن تتولوا عن حسن نصرة دينكم فإن الله تولى نصرة هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذا الدين لا شك أنه منصور وأنه على طريق أراده الله عز وجل له من العزة والرفعة والمكانة، وما يخسر إلا الذين تركبوا نصرة هذا الدين، والذين ألقوا بأنفسهم من سفينة هذا الدين. إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي آية أخرى: وإن تتولوا، أي عن نصرة دينكم والإنفاق في سبيل دينكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي تهديد ثالث: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي كمال هذه الهجرة، وفي كمال رسالة ربنا تبارك وتعالى على أرض المدينة، رسالة للمتخلفين، رسالة للقاعدين، أن الله ناصر لهذا الدين وناصر لأقوام نصروا هذا الدين حتى لا نبقى من القاعدين. هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها من المواعظ والدروس والعبر ما ننتفع به في عامنا وفي حياتنا كلها إن صدقنا في انتمائنا لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جعلناها مناسبة من المناسبات تمر ثم نلقيها دبر آذاننا، بل جعلناها تذكرة لقلوبنا وموعظة وعبرة لحياتنا. عند ذلك نستفيد من دروس الهجرة ونعتبر بعبرها. جعل الله وإياكم من هؤلاء الأقوام الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميق بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كل العقلاء أيها الإخوة يعلمون أن منطقتنا لم تبقى على الواقع الذي نعيشه، وأنه ربما شهر العسل الذي كنا نعيشه ربما قرب على امتناع انتهاء. نسأل الله السلامة والوفاء في ديننا ودنيانا وعاقبة أمورنا. لا شك أن الكل يعلم أن الحل ربما قد جرى على كل الأرض السورية بأي صورة من صور الحلول، إما بمصالحات وإما بخفض تصعيد وإما بغير ذلك، أو بقاء تلك المناطق تحت سيطرة القاعدة لتكون محرقة لأقوام غرر بهم أو كانوا همجا رعاعا لا يعلمون أين يسيرون. ومنطقتنا لا بد أن تشملها تلك الحلول، وما يزال الخطر يكون في منطقتنا، والذي يجب علينا أن نكون في أعلى درجات الاتجاه إلى الله عز وجل والصدق معه تبارك وتعالى، أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا. يجب علينا أن ندعو لإخواننا القائمين الذين يفاوضون، ومن وراءه من المجاهدين الصادقين الذين يسعون بعقل وروية وفهم للواقع أن يديروا هذه المرحلة بما يحفظ سنية هذه المنطقة. ونسأل الله العلي العظيم الذي جعل هذه المنطقة سنية من فجر الإسلام أن يبقيها كذلك إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها، وربنا تبارك وتعالى عوالنا اللطف والإحسان. نسأل الله عز وجل ألا يقطع عنا لطفنا لطفه وإحسانه وهو على ذلك قدير. لا جديد ربما في الأيام الماضية، ولكن كما قلت لا بد لحل لهذه المنطقة. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، بشبابنا، بمجاهدينا، بمرابطنا، بكل مجاهد صادق، بكل صادق على أهل الأرض، وهو اللطيف الخبير. ثم ما يزال إخوانكم في القدم يطلبون منكم دعاء صادقا أن يفرج الله عز وجل عنهم، وأن يثبتهم في أرضهم، في أوطانهم، في بيوتهم، في مساجدهم، أن يحفظ عليهم ذلك كله. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية ما وقع بعض السلف: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله. قيل: كيف ذلك؟ قيل: ادعوا الله لإخوانكم، فهناك ملك كما وضع نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: آمين ولك بمثل. فإخوانكم يطلبون منكم الدعاء، صدق الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل أن يؤمنهم الله عز وجل في بلدتهم وفي بيوتهم وفي مساكنهم. ولا بد أن نعلم أن خروجهم ما سمح الله هو خطر على المنطقة كلها. فنسأل الله لنا ولهم كمال اللطف والإحسان وكمال المن من الله ربنا تبارك وتعالى.